إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وبلغه مراده وحقق آماله في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإنها خير وصية يبلغها عبد عبدا من عباد الله تبارك وتعالى، وهي خير العطايا والهبات، لأنها وصية ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين وأن يحشرنا في زمرتهم ويلحقنا بهم، إنه أرحم الراحمين. أيها الإخوة، ما نزال في بحبوحة حديث سيدنا جبريل عليه السلام وفي سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن أركان هذا الدين العظيم من الإيمان والإسلام والإحسان وشيء من المغيبات وعلامات الساعة. وما نزال نتحدث في أركان الإيمان من هذه الأسئلة العظيمة، وفي ركن الإيمان بالملائكة تحديدا. ولقد كنت في الجمعة الماضية تحدثت عن شيء من خصائص سيدنا جبريل رأس الملائكة عليه السلام، وأنا متابع الحديث اليوم عنه وعن بقية الملائكة عليهم السلام. ولقد كنت ذكرت أن أعظم الملائكة على الإطلاق من ورد ذكرهم في نصوص شرعنا العظيم من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. ومن عظمة هؤلاء الملائكة الكرام الثلاثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف في الليل يصلي قائما بين يدي الله تبارك وتعالى في تهجده، يستفتح صلاته بدعاء افتتاح يخالف دعاء الافتتاح في النهار، فمعلوم أن دعاء الافتتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غيرها من أنواع الافتتاح الواردة في السنة المطهرة، إلا أن قيام الليل كان يتميز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام مسلم عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يستفتح الصلاة فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سيدنا جبريل عليه السلام رأس الملائكة الذي تحدثت عنه في الجمعة الماضية بعض الحديث وعن بعض مهامه، ومن أعظمها أنه كان سفير الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله، يحمل إليهم الأخبار والتشريع والأوامر والنواهي، وكان كذلك يؤيد رسل الله عليهم الصلاة والسلام بتأييد من عند الله عز وجل، وكان كذلك يؤيد أولياء الله تعالى والصالحين من عباده، وكذلك كانت له مهمات أخرى أمر على شيء من ذكرها في يومنا هذا. من مهمات سيدنا جبريل أنه إذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا فإن هذا الحب يسري في عباد الله عز وجل ويشيع في قلوبهم بداية من سيدنا جبريل عليه السلام. يبدأ الحب في قلب سيدنا جبريل للعبد الذي يحبه الله تبارك وتعالى، ثم يشيع بعد ذلك بين الخلق. فلقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد في مسنده وفي دواوين أخرى من دواوين السنة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يلقى له القبول في الأرض. فذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أبغض الله تعالى عبدا ينادي جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه سيدنا جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله تعالى يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم تلقى له البغضاء في الأرض، والعياذ بالله تعالى. ولقد كان سيدنا جبريل عليه السلام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسرائه وفي إمامته للأنبياء والمرسلين، ثم كان صاحبه ورفيقه في معراجه إلى السماوات العلى ثم سدرة المنتهى. ولقد كان سيدنا جبريل رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة، ومن أعظمها أنه كان رفيقه في مدارسة القرآن الكريم في رمضان. ومدارسة القرآن الكريم أن يقرأ كل من الصاحبين الرفيقين المتآخيين في الله، أن يقرأ كل منهما حصة من كتاب الله تعالى ويسمعها الآخر، ثم يقرأ الآخر حصة ويسمعها الأول. ولقد كان سيدنا جبريل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على القرآن في رمضان، يقرأ في كل شهر من أشهر رمضان ختمة كاملة مدارسة مع جبريل عليه السلام. فلقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يتنزل إليه فيدارسه القرآن في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. وخصائص ومزايا أخرى من قرأ القرآن وتصفح سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يطلع على الكثير الكثير من مهمات سيدنا جبريل عليه السلام، ومن وظائفه ومن خصائصه ومما اختصه الله به وأكرمه وميزه به. ثم يأتي بعده في المنزلة والمرتبة سيدنا ميكائيل عليه السلام، وهو عظيم من عظماء الملائكة ورسول من رسل الملائكة. فالملائكة كالبشر فيهم العامة وفيهم الخاصة والرسل، ومن رسل الملائكة هؤلاء الثلاثة عليهم السلام جبريل وميكائيل وإسرافيل. سيدنا ميكائيل الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض، أما وزيراي في السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي في الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ومما يلمح إلى هذا المعنى ويشير إليه ما ورد في صحيح البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما عن سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة بالجنة رضي الله تعالى عنهم أنه قال: رأيت على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعلى شماله رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال، ما رأيتهما من بعد ولا رأيتهما من قبل. وفي رواية الإمام مسلم: يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. أما مهمات جبريل مهمات ميكائيل عليه السلام فورد في كتب التاريخ وغيرها مما أخذ عن الكتب السابقة الكثير الكثير، وكذلك على ألسنة الصالحين، لكنني أكتفي بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رواه الإمام الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلت يا جبريل على أي شيء أنت، يعني ما هي مهمتك وظيفتك، على أي شيء أنت؟ قال على الرياح والجنود، يعني أنه على الرياح والجنود التي تحمل الخفة والدمار والهلاك لأعداء الله تبارك وتعالى. فإذا أراد الله عز وجل أن ينزل مصيبة بقوم أو يقلب مدينة من مدنهم أو ينزل بهم العذاب والدمار، فإن من يرأس ذلك ويقوم عليه سيدنا جبريل عليه السلام. قال: قلت: فعلى أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر. قال: على النبات والقطر، يعني أن وظيفته هي سوق هذا السحاب وإنزال الأمطار واستنبات الزروع والثمار للخلق حتى ينتفع بها ويشكر الله تبارك وتعالى عليها. ولقد ورد اسم سيدنا ميكائيل مع جبريل عليهما السلام في كتاب الله تبارك وتعالى في آية كريمة تدافع عن هذين الملكين الكريمين وتنصرهما وتؤيدهما ضد أعداء الله تبارك وتعالى من اليهود الحاقدين الخبثاء الحاقدين على أهل الخير وأهل الفضل من أهل الأرض وأهل السماء، لأنهم كانوا يكرهون سيدنا جبريل عليه السلام أشد الكره. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ثم كذلك من رسل الملائكة وعظمائهم سيدنا إسرافيل عليه السلام، والذي اشتهر عنه في ديننا وفي كل الأديان السابقة أنه صاحب الصور الذي يمسك بالصور لينفخ فيه نفختيه، فالنفخة الأولى عند قيام الساعة لا تبقي ولا تذر، فلا يبقى على الأرض حي بعدها أبدا. تحمل هذه النفخة الفناء للخلق أجمعين. ثم بعد ذلك بآماد طويلة حين ينادي ربنا عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد من خلقه، فيجيب نفسه بنفسه سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار. ثم يؤمر إسرافيل بعد ذلك فينفخ النفخة الثانية، فيقوم الناس أجمعون قومة رجل واحد من لدن سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة، لا يبقى خلق من خلق الله تعالى إلا ويبعثون جميعا للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى للحساب. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ولقد ورد عن سيدنا إسرافيل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رواه الإمام الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم، يعني كيف أتنعم في هذه الحياة الدنيا وأتلذذ بمطاعمها ومشاربها ومتعها، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، يعني قارب الصورة ونفختها، وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته ينتظر ليؤمر فينفخ، ينتظر أن يؤمر فينفخ. ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه كما ورد في المعجم الطبراني رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاحب السور إسرافيل، صاحب السور إسرافيل، وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وهو بينهما. وسيأتي معنا أحاديث مطولة إن شاء الله تعالى تشرح ذلك الموقف الجليل الرهيب الذي ما يصيب الخلق رعب من لدن أن خلق الله تعالى الأرض ومن عليها إلى أن يرثها ومن عليها، ما خلق الله رعبا وهولا وفزعا يدخل قلوب الخلائق، كذلك اليوم، اليوم الآخر الذي أمرنا بالإيمان به إيمانا جازما لا يتزعزع ولا يتزلزل. ستأتي معنا أحاديث عن هذا اليوم العظيم الرهيب حينما نصل إلى هذا الركن من أركان الإيمان، ركن الإيمان باليوم الآخر إن شاء الله تعالى. ولقد ورد مما ورد عن سيدنا إسرافيل في حديث رواه الإمام الطبراني بسند حسن ورواه غيره من أصحاب السنن والمسانيد، أن سيدنا جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ملكا نزل إلى الأرض لم ينزل قبل اليوم إليها قط، وفي رواية يسميه بأنه إسرافيل، نزل فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد بعثني الله تعالى إليك بمفاتيح خزائن الأرض، إني قد بعثني الله إليك بمفاتيح خزائن الأرض، فإن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا. وكررها 3 مرات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بجبريل يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضع، يشير إليه بيده أن تواضع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعلمت أن جبريل لي ناصح. فقال عليه الصلاة والسلام: بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. اللهم علمنا من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم الخير كل الخير في ديننا ودنيانا وأخرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه بعض وظائف هؤلاء الأنبياء من أنبياء الملائكة ومن رسلهم الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه الكريم، وأنبأت عنهم سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بخير الأخبار والأنباء، مما يجعل قلوب المؤمنين متهيئة للصلة مع هؤلاء الخلق العظماء الكرماء الخيرين، مما سيأتي معنا من الكلام على بعض الملائكة، ملائكة الله عز وجل الذين لهم علاقة بنا، علاقة ماسة بنا، يحبوننا الحب الشديد فيستغفرون الله لنا. ومن الملائكة الذين يدخلون ويلجون إلى قلوبنا ليعملوا فيها أعمال الخير. اللهم أكرمنا بأن نحسن تلقي هؤلاء الملائكة عليهم السلام، وأن يكونوا علينا شهداء خير في الدنيا والآخرة بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.